لأن عمدتهم الخرص والتكهنات التي لا أساس لها أو الاعتماد على ما يقوله الجن وخرافات الجن وشياطينهم فلا ينبغي أن يعتمد عليهم. قد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الكهان قد يصدقون قال إنهم يصدقون في كلمة ويكذبون في مئة في بعض الآخر في أكثر من مئة. وبين عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي يصدقون فيها هي التي يسمعونها من السماء يسمعها مستريق السمع من السماء من الملائكة فيكذب معها كذب الكثير في إحدى الروايات فيكذب معها مئة كذبة في الوقت الآخر فيقرفون ويزيدون في بعضها يكذبون أكثر من مئة كذبة فيقال قد صدقوا في كذا وكذا فيصدقون بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء. والناس من عادتهم الميل إلى شعوذة وإلى كل ما يظنون أنه ينفع فيتشبثون بكل شيء والمريض يتشبث بكل شيء أيضا فلهذا يصدقون الكهنة والمجنين في كذبهم الكثير بأسباب أنهم قد صدقوا في واحدة أو نفعوا في واحدة أو اثنتين مثلا. وهذا كله من طبيعة البشر الميل إلى من ظن أنه عنده أن عنده شيئا ولا سيما إذا كان قد عرف أنه نفع في ولو في واحدة فيتعلق به ويصدقه في كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالجن أو السحر سمحت شيخ السحر قد يقع السحر من الناس لا شك فيه وهو في الغالب يكون بعمل من الشياطين من شياطين الإنس الذين يتلقونه عن الجن فيعقدون عقدا وينفثون فيها بريقهم الخبيث وكلماتهم الشيطانية فقد يقع بإذن الله ما يريدون كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد هم السواحر التي ينفثها في العقد في الريق الخبيث وكلمات الخبيثة والدعوات الخبيثة فقد يقع ما أرادوا بإذن الله وقد لا يقع. ولهذا قال سبحانه ما هم بضارين به إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر حق يقع قد يقع وهو منكر عظيم والرسول قرنه بالشرك اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول قال الشرك بالله والسحر جعله قرين الشرك هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره الله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين في سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومن تعليم الشياطين ومن تعديهم على بني ادم وايذائهم لهم وايقاعهم في انواع الباطل فينبغي المؤمن ان يتحرز عن ذلك مما تقدم من التعوذات الشرعيه من ايات الكرسي من قراءه قل هو الله وهذا معوذتين بعد الصلوات قراءه عند النوم قراءه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وجاءه رجل فقال لقد لقيت كذا وكذا هذه الليله من نظره عقرب او كما قال الرجل فقال صلى الله عليه وسلم اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره. وجاء في حديث اخر انه قال من قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره حمى يعني سموا السموم. المقصود ان هذه التعوذات الله جل وعلا جعلها سببا للعافيه والسلامه من هذه الشرور. فينبغي ان يكون عنده قوه ايمان وقوه ثقه بالله وحسن ظن بالله مع اتيانه بهذه الاوراد الشرعيه والتعوذات الشرعيه. والله جل وعلا هو الكافي المعافي سبحانه وتعالى بيده كل شيء. قال عيسى الله بكامل عبده. هناك علاج من ايات من القران الكريم بالنسبه للسحر او الجن التعوذ بالله منهم من اسباب السلامه. فان الجن مخلوقون مربوبون فالذي خلقه هو الذي يعيد منه سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان لجأ إلى الله وتعوذ بكلماته التامة من شر ما خلق أعاده منه من غيرهم. وهكذا آية الكرسي عند النوم من أسباب السلام منه من غيرهم. هكذا قراءة قل هو الله أحد المعوذتين من أسباب السلام من كل شر ومن الشياطين أيضا. والله سبحانه هو الخلاق وبيده تصريف الأمور جل وعلا وبيده الضر والنفع والعطاء والماء فما شاء الله كان وما لم يشاء لكم سبحانه وتعالى. ذكر عن السحرة أنهم يتعلمون من السحر الذي

أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم ببيان الحقيقة في هذا الموضوع.